إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد الإمام النسائي بلفظه: وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن نبدأ هذه المحاضرة الثانية في المنظومة البيقونية، هناك مجموعة من الأسئلة يعني موجز، فأنا قلت يعني الأسئلة تكون بعد الانتهاء من الدرس. سمعت السائل يقول: بعض الناس يقول فرقعة الأصابع في الصلاة حرام، هذا أيضا متعلق في الفقه. نحن نقول هذا الكلام فيه نظر، الكلام هذا فيه نظر من الناحية الفقهية الحديثية. نقول فرقعة الأصابع في الصلاة على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، واستدل أهل العلم بهذا على حديث أخرجه الإمام ابن شيبة في مصنفه من حديث شعبة مولى من؟ مولى من؟ ابن عباس، أنه قال: صليت إلى جنب ابن عباس قال: ففقعت أصابعي، أي في الصلاة. قال: فلما قضيت الصلاة قال لي: لا أم لك، أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟ فهذا الحديث حسنه أيضا شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، وأورده في إرواء الغليل ولا العليل غليل. قال: وهو حديث حسن، ويعني عزاه إلى مصنف الإمام ابن شيبة بسند حسن. واستدل أهل العلم من هذا الأثر من رواية شعبة وهو مولى ابن عباس على أن من فرقع أصابعه في الصلاة فهذا على سبيل الكراهة. السؤال الثاني الأخ يقول: هناك بعض الناس من يغمض عينيه في الصلاة، هذا على نهج النبي؟ هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك استدل أهل العلم على أن من أغمض عينيه في الصلاة فهذا ليس على سبيل هدي النبي. ومنهم من تشدد قائلا: هذه بدعته، إذا رأيت الرجل يغمض عينيه في سجوده في ركوعه في صلاته وهو زاعما أن هذا على سبيل الخشوع، فقل له: هذا ليس على سبيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في كثير من الحديث يعني حديث الكسوف في صلاة النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يعني لما تناول النبي شيئا فقال: أريت الجنة، وفي لفظ: أريت النار. أريت الجنة، قال: ورأيت فيها عنقودا، يعني كأنه أراد أن يأخذ هذا أو أن يتناوله. قال: ولو أخذته فأكلتم منه لأكلتم منه ما دامت الدنيا. قال أهل العلم: رؤية النبي هذا بإيه؟ بالعين. وما ورد عن النبي قط في حديث ولو على سبيل الضعف أن النبي كان يغمض عينيه في صلاة. وكذلك لما كان النبي يصلي وقد اتخذ سترة فجاءت يعني إيه اللي جاءت تمر من أمام النبي؟ نعم، قال فما زال النبي يدفعها حتى ألصقها بالجدار. هذه يعني التي صنعها النبي، هذه تحتاج إلى رؤية أم لا تحتاج إلى رؤية؟ تحتاج إلى رؤية. وهناك كثير من الأدلة التي استدل بها الإمام ابن القيم في زاد المعاد على أن من أغمض عينيه في الصلاة هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يسير على طريق النبي خوفا من وقوعه في البدعة. وقلنا في اللقاء الماضي أن أكثر السلف شددوا في قبول رواية المبتدع، وكذلك في المبتدع والبدعة. ومنهم من قال لأن يصاحب ابني فاسقا سارقا سنيا أحب إلي من أن يصاحب عابدا مبتدعا. ومنهم من كان يقول لأن أرى في المسجد نارا، نار في المسجد، حريق دب في المسجد لا أقدر على إطفائها، أي الحريق أحب إلي من أن أرى في المسجد بدعة لا أقدر على تغييره. والله أعلم على هذا. فالنهج وطريق النبي أن النبي ما ورد عنه أنه كان يغمض عينيه في الصلاة قط. السؤال الثالث، وهذا خاص بعلم الحديث، ما هي صحة كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع؟ أين هذا الحديث؟ من راوي الحديث؟ فضل هذا ذكره الإمام مسلم في مقدمته، قال من حديث من؟ حديث مين؟ الراوي الأعلى، حديث أبو هريرة، قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن مقدمة الإمام مسلم ليست على شرطه، وهو اشترط في قبول الحديث عنده المعاصرة وجعلها مطلقة، بخلاف الإمام البخاري اشترط في ذلك شرطين: المعاصرة واللقاء ولو مر. فالإمام مسلم قال في مقدمة صحيحه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أنا مش عارف يعني الأخ السائل ماذا يريد؟ هل يريد كأني يعني أراه، يعني يشير إلى ترجيح أهل العلم؟ فمنهم من رجح أن هذا الحديث حديث مرسل، ومنهم من رجح أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث مداره على شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاص، هذا مدار الحديث، مدار الحديث على شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن مين؟ ابن عاص. فهذا الحديث مداره هكذا، روي على هذا المدار تارة مرفوعا لأبي هريرة إلى النبي، وتارة رواه مرسلا بإسقاط أبي هريرة من رواية حفص بن عاص. فأيهما يرجح؟ كأن السائل يشير إلى هذا الكلام الذي قلته الآن. أقول هذا الحديث رواه على سبيل الرفع إلى أبي هريرة راو واحد، علي بن حفص، فقال من طريق علي بن حفص، من طريق شعبة، من طريق خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ده طريق الايه؟ طريق الايه؟ المرفوع من رواية مين؟ علي بن حفص. كل الطرق التي جاءت بعد ذلك جاءت بهذا الحديث مرسلا بإسقاط من؟ أبي هريرة. وروى هذا نقول معاذ وابن غندر اللي هو الأصل اسمه ايش؟ محمد بن جعفر، أحسن، وآدم وسليمان وغيره، ما يزيد عن ستة أو سبعة من الرواة رووا هذا الحديث من طريق شعبة عن خبيب ابن عبد الرحمن عن عاصم، ولا عن مين؟ عن حفص ابن عاصم عن رسول الله. كان هذا الكلام ده قال أهل العلم كلمة عن رسول ده خاطئ، وهذا فيه نظر، إنما موقوف، إنما إيش؟ موقوف. هو يزعم هذا، لكنني أقول إنما جاء على سبيل الإرسال، لم يأتي إيه موصولا، إنما جاء على سبيل الإيه؟ الإرسال. فكم رجل أرسل هذا الحديث ورواه مرسلا؟ يبقى مين؟ قلنا معاذ عن شعبة، ومين؟ آدم عن شعبة، وغندر محمد بن جعفر عن مين؟ عن شعبة. تمام؟ فأيهما يرجح؟ قال أهل العلم الترجيح في الطريق الثاني، فغندر وحده محمد بن جعفر كان من أعلم الناس بشعبة ومن أوثق الناس بشعبة، وهو وحده أوثق من علي بن حفص، فما بالك إذا أضيف إلى غندر مين؟ آدم وسليمان ومعاذ وغيره. ولذلك رجح أهل العلم الطريق الثاني على الطريق الأول، والله أعلم على هذا. السؤال الرابع، قال ماذا تقول في حديث النبي أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن؟ من يقول بصحة هذا الحديث ولا ضعفه؟ أمرت بليش؟ بالسواك. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه قرآن. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو يعقوب. مدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي عن رجل من تميم عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا مضى الحديث حول من؟ ثلاث. أبي إسحاق السبيعي عن رجل من تميم عن ابن عباس، رواه أحد الرواة موقوفا على من؟ ابن عباس، ورواه بعضهم مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجبني ما قاله شيخنا أبا إسحاق الفيني، وتعرض لهذا الحديث من الناحية الحديثية قائلا: وهما شريك. أي شريك؟ النخل. من يتكلم في ضرش أو تعديله؟ عل الشريك. شريك سيء الحفظ، شريك النخل سيء الحفظ. قال شيخنا: وهم شريك في رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من طريق شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل من إيه؟ من تميم عن ابن عباس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه إيه؟ قرآن. الوحيد من الرواة الذي رفع الحديث إلى النبي مين؟ شريك النخل. وخالف شريك اثنان من الأئمة الأعلام، كان ثالث سفيان الثوري والشعبي، فرواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق السبيعي، كلاهما روى عن مين؟ عن أبي إسحاق السبيعي عن رجل من تميم عن ابن عباس موقوفا على رسول، موقوفا على ابن عباس. هل شعبة رواه مرفوع؟ لا. هل سفيان الثوري رواه مرفوعا؟ لا. كلاهما شعبة وسفيان الثوري روى هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السابعي عن رجل من تميم عن ابن عباس موقوف. ماذا قال؟ قال: أمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه، لكن ما ذكروا هذا اللفظ الأول. والراجح وما أرجحه، وللأسف الشديد يعني شيخنا الشيخ أبو الأشبال الشيخ أحمد كاكب صح هذا الحديث على طريق الرفعي، وأنا أرى أن هذا فيه نظر من الناحية الحديثية، لأنه ما ورد هذا عن رسول الله، والراجح ما أراه ما قاله شيخنا أبا إسحاق الحويني أن شريك رجل سيء الحفظ تفرد في رفعه وخالف من هو أوثق منه في الحفظ والمتانة والعلم والإتقان والضبط والحفظ، وهما سفيان الثوري ولسفيان بن عيينة سفيان الثوري، ومعه شعبة أيضا، وهذه اللفظة لفظة منكرة، لفظة ايش؟ منكرة، والله أعلم على هذا الكلام. أهل العلم لهم في ذلك كثير. نبدأ هذا اللقاء بمشيئة الله، وكنا في اللقاء السابق تكلمنا عن هذه المقدمة، وقلنا أن الإمام مسلم وضع في مقدمته هذا الباب الجميل، سماه باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة، وهو ليس بجائز فقط بل واجب، بل ايش؟ واجب. ولذلك جاء بأثار محمد بن سيرين كما قلت، يعني لا داعي للتكرار، ايه؟ قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا، فكان ينظر إلى هذا الإسناد، فإن كان من أهل السنة قبل حديثهم، وإن كان من أهل البدعة لا يؤخذ حديثهم. وقلنا أن منهج التثبت والتحري لم يكن هذا مقتصرا على الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا العلماء ولا إلى المحدثين، إنما العوام كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. من يأتي إلي بمثال كما قلت في اللقاء السابق على العوام؟ تفضل. نعم أحسنت، هذا الأصمعي وليس الأعربي. أصمعي أتى إلى سفيان وقال له يا إمام يرحمك الله كيف حالك؟ قال يعني بخير. ثم قال ماذا تقول في المرأة التي حاضت وذهبت إلى الحج؟ قال تفعل كل شيء غير ألا تصوف بالبيت. قال هل من قدوة؟ قال أمنا عائشة رضي الله عنها حاضت في الحج، فأمرها النبي أن تصنع كل شيء غير أن لا تصوف بالبيت. قال له إيه؟ هل من بلاغ؟ إسناده على طول. قال الإمام سفيان حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. مجرد أن قال هذا قال الأصمعي أي الأعرابي قال يا إمام استثمنت القدوة، كأنه يشير إلى الإسناد وإلى قوة الإسناد، وأن العوام كانوا لا يقبلون حديثا إلا بإسناد. فنحن في هذا اللقاء نبدأ في آداب طالب الحديث، يعني موجز بسيط حتى نبدأ في هذا اليوم في شرح المنظومة البيقنة. أولا آداب طالب علم الحديث. أول أدب وضعه أهل العلم لطالب علم الحديث، أولا إخلاص النية في طلب العلم، إخلاص النية في طلب العلم. يجب على طالب علم الحديث أن يكون مخلصا في طلبه لهذا العلم، وأن يحضر كل الحظر من أن يكون هذا التعلم على سبيل الرياء والسمعة، أو أن يشار إليه بالبنان، أن يشار إليه فيقال هذا عالم، أو يعني أنه لا يريد بعلمه إلا الدنيا الفانية أو المصارف المالية. فإن كان هذا الرجل طالب العلم يتعلم من أجل أن يشار إليه بالبنان، فليعلم علم اليقين أن هذا العمل عمل مرضوط، لأنه ما أخلص هذا الطلب لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل العلم: الطالب الذي لا هم له إلا الدنيا يلهث خلفاه يبيع دينه بعرض من الدنيا، اعلم علم اليقين أن هذا العمل وهذا الطلب وهذا السعي لا يستفيد منه طالب العلم إلا بس التعب والمشقة. لماذا؟ لأنه ما أخلص النية في طلبه في علم الحديث إلى الله. قال النبي في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الإخلاص هنا هو الأساس. فإذا أخلص طالب العلم في بداية طلبه فاعلم علم اليقين أنه في استمرار. لكن إذا كان يريد مالا وإذا كان يريد سمعة وجاها فاعلم أن هذا ليس فيه إخلاصا لوجه الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجة بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو أن يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. ولذلك قسم أهل العلم الطلب إلى أنواع. قال أهل العلم: رجل يتعلم العلم من أجل أن يباهي به العلماء، أن يزاحم العلماء وأن يثبت لهم عن طريق الجدال أنه عالم. وربما هذا الرجل ما قرأ إلا قليلا لكنه يعني تفرد في مسألة فيعني جاء إليه حتى يثبت إليه. فقال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء. النوع الثاني قال: أو يماري به السفهاء أو أن يصرف به وجوه الناس من أجل أن يشار إليه من بعيد. هذا تعلم، هذا عالم. وإذا كان هذا الرجل لا غرض له ولا نية له إلا أن يشار إليه بالبنان فاعلم أن هذا العمل عمل ليس خالصا لوجهه. سؤال لطالب العلم: لماذا تتعلم؟ هذا السؤال لابد أن يسأل طالب العلم نفسه: لماذا أنا أتعلم؟ فإن كنت تتعلم لوجه الله فستنتفع بهذا العلم. سؤال يجب على طالب العلم في بداية أي طالب علم حديث، علم سيرة، علم تاريخ. اسأل نفسك: لماذا أنت أتيت من بيتك إلى هنا؟ هل من أجل أن تمارس السفهاء أو أن تثبت لحيك أو لقريتك أو لبلدك أو إلى العلماء في القرية أو في البلد أنك تعلمت وعالم؟ لا. فإذا كنت تتعلم لوجه الله فاعلم علم اليقين أنك ستنتفع بهذا العلم. وإلا فأقول: ويلك، ويلك يا من تعلمت العلم من أجل الناس، ويلك يا من تعلمت العلم من أجل أن تصرف وجوه الناس إليه، ويلك أيها المتعلم الذي تعلمت العلم من أجل أن يقال هذا عالم. وأنتم تعلمون ثلاثة الذين قال فيهم النبي: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني الذي أشار إليه أكثر أهل العلم: أن يعلم طالب العلم أن العلم عبادة. العلم إيش؟ عبادة. ولماذا ابن القيم أشار إلى أن العلم من أجل العبادات، حتى أن الله تبارك وتعالى في كتابه جعله قصيما أي مساويا للجهاد، فقال في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا إيش؟ نفر من كل فرق منهم طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لا أنا أريد. لذلك قال أهل العلم إنما جعل الله العلم قسيما أي مساويا للجهاد. وأعجبني ما قاله الإمام البخاري في صحيحه وبوب بابا سماه باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم جاء بحديث معاوية ابن أبي سفيان قال من حديث معاوية قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبوب الإمام البخاري في موضع آخر قال باب العلم قبل القول والعمل. وهذا كل من تكلم في أداب طالب العلم بدأ بهذه المقدمة. شفت أبوه البخاري باب العلم قبل القول والعمل. أتعلم ثم أقول وأعلم. ثم جاء بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالاستغفار إلا بعد العلم. لذلك أنا أنصح طالب العلم قبل أن يتكلم قبل أن يخرج قبل أن يصنع كما يصنع هؤلاء. أنا أقول الطوائف التي لا علم لها أنا أشير يعني وأغمز إلى هؤلاء من بعيد. أقول قبل أن تتكلم وقبل أن تخرج وقبل أن تذهب إلى هنا أو هناك واجب عليك أن تتعلم. لذلك الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل. ثم جاء بهذه الآية قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وإيش واستغفر لذنبك. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري أيضا باب من يرد الله به خير. وأتى بحديث معاوية كما قلت له طالب العلم لو استطاع أن يعرف هذا وأن العلم عبادة لله تبارك وتعالى لخرج من كل هذا الإشكال الذي يعني يوضع فيه. يبدأ الأدب الأول أن تنظر لماذا تتعلم. وأنا أعجبني عمر رضي الله عنه لما سئل في الزواج لماذا نتزوج قال في هذا الأثر أثر جميل في كتاب العياد قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحد. انظر إلى الغاية. فأنا أريد منك أيضا أن تكون الغاية في طلب العلم لله زي ما عمر رضي الله عنه قال والغاية في الزواج ليس من أجل المال ولا من أجل أن أنجب ولدا يرث هذا أو أن يحمل هذا النسب أو هذا اللقب لا. إنما أجاب عمر رضي الله عنه في هذا الأثر الجميل قال إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة أي توحده تقول لا إله إلا الله. وأنا أيضا أسأل نفسي الآن عندما يعني أقوم بدراسة هذه الآداب في بداية هذه المنظومة لماذا أتعلم. فإذا كنت أتعلم لوجه الله فاعلم أن هذه غاية جميلة غاية ثانية. لكن إذا كان طالب العلم يتعلم من أجل أن يماري وأن يصرف وجوه الناس ومن أجل المال ومن أجل المنصب والمظهر فاعلم علم اليقين أن هذا كله مرضوب وأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لإيش لوجهه. الأدب الثالث الذي يجب على طالب العلم أن يتأدب به في طلبه لعلم الحديث توقير واحترام سنة النبي بلغة أفضل أن يوقر طالب العلم وأن يحترم حديث النبي صلى الله عليه وآله. هو أنا في طلب العلم هذا من الأداب بل أقول من الواجبات، الواجب على طالب العلم في بداية هذا الطلب أن يوقر وأن يحترم حديث النبي صلى الله عليه وآله. يعني أذكر لك بالمثال سعيد بن المسيب كبير التابعين، تذكر حديثا في مرضه، أي في مرضه الذي مات فيه، فقال لأولاده وقيل لجلسائه أجلسون، فلما أسندوه قال تذكرت حديثا لرسول الله وأنا في مرض هذا، فقال به، قالوا ما حملك على هذا؟ قال إني أكره أن أحدث حديث رسول الله وأنا مضطجع. وهذا توقير واحترام لحديث النبي، رجل يكره أن يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع، فما بالك بالقارئ للقرآن. يعني نرى كثيرا من الناس يقرأ القرآن وهو مضطجع على ظهره، ومنهم من وهو نائم على بطنه، هذا يعني ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه نوع من التأدب ولا الاحترام، هذا كبير التابعين وهو في مرضه ويعذر. لو قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مضطجع على ظهره وهو مريض لا يلام هذا الرجل، لكن كانوا يوقرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسجدون وأجلسوني، فلما أجلسوه قرأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل على ذلك قال أكره أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إيش مضطجع. وهذا أيضا مالك رحمه الله كان إذا أراد أن يخرج إلى مجلسه ويجلس على كرسيه لأن يلقي على التلاميذ كان يمشط شعره ويتوضأ وضوءه للصلاة ويلبس أحسن الثياب، وإذا جلس هكذا فقيل له يا إمام كل هذا من أجل إيش؟ لماذا أنت تصنع هذا؟ قال أصنع هذا وذاك، أي أنني أتوضأ وضوءي للصلاة وأمشط شعري ولحيتي وألبس أفضل الثياب، كل هذا من أجل أن أوقر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغة أفضل من أجل أن أوقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لرجل جلس في هذا المكان، يعني ثوبه ليس بطيب، رائحته نتنة، يعني أشعث أغبر، يجلس ويحدث عن رسول الله، هذه لم تكن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الرجل قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في التطيب وفي التسوق وفي غيره؟ فكان هؤلاء يوفرون سنة. فأنا أقول ومن الآداب التي يجب على طالب العلم يجب أن يتأدب بها أن يوقر وأن يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآداب الرابع طلب الحديث بعد القرآن، ده مسألة مهمة. يجد طالب العلم يطلب حديث وهو مش حافظ القرآن، نحن نقول لك حفص بن غياث جاء إلى الإمام الأعمش وقال حفص يوما أتيت الأعمش قائلا يا إمام أريد أن تحدثني، قال أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال اذهب. قال فرجعت فحفظت القرآن ثم أتيته فكان يحدثني كذا وكذا وكذا. فاستغل أهل العلم من الآداب التي يجب للصحاب يجب على طالب العلم أن يتأدب بها طلب الحديث بعد القرآن. أنا أقول بعد قراءته وحفظه كله أو أكثر القرآن، يعني تفسير القرآن أو ما يزيد عن تفسيره، لكن صورة وصورتين واستفى بهذا لا، نحن إنما نقول هذا حرصا على القرآن وخوفا من ضياعه عند هذا الرجل أي طالب العلم. إحنا لا نتكلم عن ضياع القرآن، إنما ربنا تكفل بحفظ، لكن أنا أخاف على هذا الطالب طالب العلم تجده طالب متمكن في علم الحديث لكن ضعيف جدا في القرآن. هذا معقول ولا ليس معقول؟ معقول. فطالب العلم يجب عليه أن يوازن هذه المسألة. طالب الحديث بعد القرآن. وهذا حفص بن غياث أتى إلى أعمش وكان يريد أن يحدثه الحديث وأن يتعلم، فسأله سؤال: أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال ارجع. قال فما رجعت إليه إلا ومعي القرآن. فقال قل كان يحدثني كذا وكذا. وهذا من الأداب التي يجب على طالب العلم أن يتأدب. الأدب الخامس: يجب لطالب العلم أن يكون له زكاة. إيش هذا الشيخ؟ هو العلم ليه زكاة؟ آه ليه زكاة زي الماء. أنا فاتح محل أقمشة لي عندي زكاة، أشوف عروض التجارة والخلاف الدائر، ونحن نعلم علم اليقين إن بعض أهل العلم قالوا إن زكاة العروض ما فيهاش تجارة، لكن إحنا بنقول لك هذا الرجل واجب عليه أن يقوم هذا ويشوف هذا الأمر. فأنا بقول لهذا الرجل: إذا كنت تتعلم وتجمع هذا العلم فاعلم أن هذا العلم أغلى من المال لكن له زكاة. أي زكاة لطالب العلم؟ قال أهل العلم: زكاة طالب العلم إذا بلغه، احفظ هذا، إذا بلغه شيء من حديث رسول الله فليعمل به ولو مر. هي دي زكاة طالب العلم التي أردت أن أنوه بها في بداية المنظومة البيقونية. ده زكاة طالب العلم. أوعى تفتكر إن العلم ده ليس له زكاة. يعني الآن إحنا عاملين دورة هنا في المنزل للقراءة، هذا الولد محترف قراءة لكن لا يخرج زكاة قراءة. أي زكاة؟ أناس يقرؤون القرآن بحروفه. شبانا ما الحروف ده، إذا كان أبوك ضادا فعضه ويخرج الحرف من مخرجه، لكنه لا يخرج لقراءته زكاة. يقرأ القرآن بحروفه ولا يقيم حدوده. كذلك نحفظ أحاديث النبي ونقول أخرجه فلان وفيه عنعنة وفيه تدليس، لكن لعلم الحديث زكاة أيضا. يقرؤون السنة بحروفها ولا يقيمون حدودها. حدود السنة لها حدود. قال أهل العلم: وزكاة العلم إذا بلغك حديث عن رسول الله فاعمل به ولو مرة. شوف، عارف لو كل حديث بنسمعه تنفذه بس ولو مرة كأنك أصبت كل السنة، لكن تهمل هذا وتهمل هذا فأنت تهمل جميع السنة. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. لذلك قال أهل العلم، وهذه المقالة من طريق عمرو ابن قيس، قال: إذا بلغك شيء من الخير، الخير ده بقى حط قوسين، علم الحديث، القرآن، أي علم. قال عمرو بن قيس: إذا بلغك من الخير، أي من العلم في أي نوع من أنواع العلوم، شيء فاعمل به ولو مرة. كان لو عمل قال: تكن من أهله. ولذلك أنا سأعطيك مثال وإنت نفذ هذا الكلام وترجمه في حياتك اليومية. أنت الآن آكل للربا، تأكل الربا. أنا سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، حديث عبد الله بن حنظلة، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنا. هذا حديث سمعته من رسول الله وتأكدت من صحتي وجاءني بخبر صحيح، وأنا أضع المال في البنك. هل وأنت تتعلم العلم وتجلس أمام العلماء فهل أخرجت لهذا العلم زكاة؟ اذهب إلى بيتك واعقد النية منذ أن تخرج من هذا المسجد إلى بيتك الآن. شوف النهاردة أجازة بكرة، واذهب إلى البيت وأخرج هذا المال واسأل أهل العلم ماذا أصنع في هذا المال الربوي. لماذا؟ قال لأنني أصبت بالانتفاضة. انتفاضة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة إذا سمعوا حديث النبي كان الرجل ينتفض. شوف قال إذا بلغك شيء من حديث رسول الله فافعل به ولو مر. يعني حديث النبي كل جسد نبت من سحت فالنار أولى. الإمام البخاري رواه معلقا على صيغة الجزم من حديث أبي بكر رضي الله عنه. حديث إيش؟ أنا أعطيك مثال على زكاة العلم. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أبو بكر رضي الله عنه كان من هؤلاء الذين يخرجون زكاة العلم، وكان لا يهمل هذا قط. كان له خادم يأتي إليه بالطعام ولا، وكان من عادة أبي بكر أن يسأل عن مصدر هذا الطعام، فأتاه يوما بطعام فوضع أبو بكر بعض الطعام في فمه. أول ما وصل فمسى، قال له من أين هذا الطعام؟ قال إني كنت تكهنت الكهانة لرجل في الجاهلية إلا أنني لا أحسن الكهانة. عملت إيه؟ فخدعت. أتى بهذا الطعام عن طريق إيه؟ خدع، وهذا سحر. قال فوضع أبو بكر يده في حلق فقاء الطعام، فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. شباع زكاة العلم إيه؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ده اللفظة الأخيرة هذه طبعا ذكر شيخنا محمد ناصر الدين الألباني في صحيح الإمام الجامع، لكن أصل الحديث رواه الإمام البخاري معلقا. فانظر إلى هذه الترجمة، هذه الترجمة. قال فخشيت أن ينبت شيء في جسدي من هذه اللقمة. هذا كلام جميل. ترجمة الإمام عبد الله بن عمر، نحن جميعا نعلم هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحديث النبي الذي رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم إيه؟ رأس إلى المسجد فلا إيه؟ فلا يمنعه. وكان لعبد الله بن عمر ولد يسمى إيه؟ بلال. قال والله لنمنعهن. وكان يرى أن هذا أفضل يعني. ونحن نقول أفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في الصالة، وأفضل من هذا أن تصلي في غرفته. كم لو كان بجوار البيت مسجد، قلنا أفضل لها ولزوجها. لكن إذا كان بعيدا يعني مش بعيد، وكان هذا يعلم أن فيه شيخا كبيرا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعطي دروس، فلا مانع للمرأة. لكن أن تخرج المرأة بضوابط شرعية، بإيش؟ بالضوابط الشرعية التي حددها لنا الشارع، ضوابط شرعية. فلما يقول هذا بلال والله لنمنعهن، ماذا صنع ابن عمر؟ زكاة العلم. قال فسبه سبا شديدا وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، أنت تقول والله لنمنعهن. زكاة. انتفض ابن عمر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا الرجل الذي قتل زوجته من أجل أنها وقعت في رسول الله. وهذا الحديث إن كان فيه مقال عند بعض أهل العلم لكن فيه تصحيح. أخرج هذا الحديث الإمام البيهقي والإمام الدارقطني من حديث ابن عباس أن رجلا أعمى، هذا الرجل الذي أدى زكاة السمع، كان يسمع حديث النبي، فكان يوقر النبي ويوقر سنة النبي في حضوره وفي غيابه. لما سمع المرأة ابن عباس يقول فيما رواه الدارقطني والبيهقي بسند حسن أن رجلا أعمى كان له أم ولد زوجة يعني، وبعدين وقعت في النيل، قال الأعمى فانتهرتها فلم تنتهي وزجرتها فلم تنزل، فلما كان من الغد في اليوم الثاني وقعت في النبي أيضا يعمل إيه؟ قال فانتهرتها فلم تنتهي وزجرتها فلم تنزل، قال وهذا أعمى فأخذت مغول، والمغول سيف صغير كأمثال الخنجر، قال في معول، معول ده إيه؟ هتشوف، لكن أخذ الخنجر مغول، قال فلما تمكنت منها طعنته ثم اتكأت عليه فقتلته. ما استطاع أحد أن يكشف أن هذا الرجل هو الذي قتل زوجه. جمع النبي الناس لما أخبر بهذا الصنيع، ولم يعلم طبعا النبي في استطاعة كاملة أن جبريل يخبر الناس، فجمع النبي الناس وقال أيها الناس أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا خاف، كأنه يقول سأعطي الأمان لمن صنع هذا بس يعوف. قال ابن عباس فقام الأعمى يتدلدل بين الناس، وهذا يأخذ بيده وهذا يأخذ بيدي. قال أنا قاتله شرف، أنا صاحبها، أنا زوجه، أقبل يا رجل. لما جلس بين يدي النبي قال له ما حملك على هذا؟ قال وقعت فيك يا رسول الله، واعلم أنها كانت من أرفق الناس بي، وكان لي منها ولدان كاللؤلؤتين. فوقف النبي قائلا أشهد أن دمها هبط. لذلك بعض الأئمة لما حبوا يعلقوا على هذا الحديث كالإمام أحمد وغيره، إمام ابن وهب سئل فيما رواه عن مالك فقيل له ماذا تقول في من سب النبي؟ قال من قال أن ثوب النبي وسخ يريد به عيب النبي قال يقتل ولا يستتاب. وقال الإمام ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وفي رواية عن الإمام أحمد أيضا، فهذا الرجل انتفض من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم له زكاة. وأنا سأسوق لك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في زكاة العلم التي أخرجها لهذا العلم. قال الإمام أحمد، هل الإمام أحمد كان من هؤلاء؟ نعم، كان من أفضل هؤلاء الذين يخرجون زكاة عن العلم. يعني في مسائل أبي داود قال رأيت أحمد بن حنبل إذا تبع جنازة فقرب من المقالب كان يخلع عليه ولا يدخل المقابر إلا حافيا. شباب الإمام أحمد ده سنة مجهولة في بلادنا، ولو أنك صنعت هذا لاتهمك الناس بالتفرد، قل لك ده مجنون يمشي بين القبور حافيا وهؤلاء يمشون متنعلين، هذا مجنون. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله. فالإمام أحمد فيما رواه عنه في مسائل أبي داود كان إذا تبع جنازة فاقترب من المقابر يعمل إيه؟ يخلع عليه ويمشي. لماذا صنع الإمام أحمد هذا؟ من يجيب؟ هل وصله خبر عن حديث النبي؟ من يجيب؟ طب نعم تمام، هذا حديث رواه الإمام النسائي من رواية بشير بن الخصاصي. وفعلا الإمام أحمد ما صنع هذا أي زكاة للعلم إلا لأنه يعني وصله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشير بن الخصاصي يقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا ولا شرا؟ شرا كثيرا. ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال فحالت منه انتفاخ. قال فأبصر رجلا، أي فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعلي، فنادى علي يا صاحب السبتيتين اخلع نعلي. قال في لفظ أي في رواية، فلما عرف الرجل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلع نعليه فرمى به. الإمام أحمد بن حنبل، وهذه رواية، كان الإمام أحمد وهذا مذهبه كمسألة فقهية يعني، كان يرى أنه يكره للرجل أن يمشي بين القبور متنعلا. ده مذهب مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. وكان إذا سبع جنازة فاقترب من المقابر خلع نعليه، كأنه يخرج زكاة العلم عملا بحديث النبي الذي جاء من رواية مين؟ بشير بن الخصصي، يا صاحب السبتيتين اخلع نعليه. شوف هذا الرجل الآخر أخرج زكاة لعلم، يعني الحديث فيه فائدتين: موقف إيماني في سرعة الاستجابة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا موقف إيماني في إخراج زكاة العلم. أول هذا الرجل ما شاور عن قتل، يا صاحب السبتيتين اخلع نعليه. فلما سمع الرجل وعلم، سمع وعلم أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل إيه؟ قال خلع نعليه فرمى به. أي استجابة لمنهج النبي؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن استجاب لله وللرسول أحيا الله قلبه وجعله يمشي في نور، ومن لم يستجب لله وللرسول أمات الله قلبه وجعله يمشي في ظلمات بعضها فوق بعض. واحد ممكن يعترض يقول يا شيخ ده يعني رأي الجمهور أنه يكره للرجل، وعفوا يجوز للرجل أن يمشي متنعلا بين القبور، هذا كلام. ويعني الإمام البيهقي روى هذه الرواية في السنن الكبرى، والإمام الطبراني في الكبير، وصحح حديث بشير بن الخصصية شيخنا محمد ناصر الدين في الألباني. فأهل العلم في هذا لهم أقوال، يعني انقسم أهل العلم إلى قولين في المشي بين القبور حسن. مذهب الإمام أحمد بن حنبل قال يكره للرجل أن يمشي بين القبور متنعلا. خالف هذا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، وأبحث في القول عفوا للكلمة يعني الإمام ابن حزم، قال يحرم على الرجل أن يمشي متنعلا بين القبور. ده كلام مين؟ الإمام ابن حزم. هذا كلام غريب، يحرم على الرجل أن يمشي بين القبور متنعلا، هذا فيه يعني نظر. لذلك أهل العلم قالوا، يعني مثلا الطحاوي في صحيح المعارف قال إذا كان الرجل يدخل المسجد بالنعال ممكن يصلي بالنعال في المسجد؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وشيخنا الحويني أنتم جميعا تعلمون هذا، لكن هذه ضرورة تختلف، لكن يجوز شرعا للرجل أن يصلي بالإيه؟ بالنعال. فقال إمام في إمام الطحاوي في صرح مع الأثار إذا كان الرجل يدخل المسجد بالنعال ويصلي متنعلا فمن باب أولى أن يمشي بين القبور متنعلا. وقال هذا مذهب أبو حنيفة والشافعي. قال الإمام النووي في المجموع ومذهبنا نحن من؟ الشافعي. لما يقول الإمام النووي ومذهبنا نحن يقصد هذا الشافعي. قال ومذهبنا نحن الشافعية لا يكره المشي بين القبور متنعلا، وأجابوا على حديث بشير زي الإمام الخطابي، قال في احتمالين. احتمال الأول إن هذا الرجل كان يرتدي نعلين سبتيتين، طبعا فيه نوع من الترفه والخيلاء، فإنما نهاه النبي حتى يكون بعيدا عن إيه؟ عن الرياء والخيلاء. الأمر الثاني قال أن هذين النعلين كان فيهما قضب. هل هناك دليل في حديث يبين لنا أن النبي إنما نهاه عن التنعل بين القبور لأن هذا النعل كان فيه قضب أو ندب؟ هل هناك دليل؟ فكلام الإمام الخطابي في هذا نص. تمام. الإمام في معالم السنن قال حديث أنس رضي الله عنه. حديث مين؟ أنس. من يقول بحديث أنس؟ إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أهله إنه ليسمع قرع معاله. لذلك الإمام النسائي بعد حديث بشير أورد حديث مين؟ أنس. قال باب كراهة المشي بين القبور بالنعال يعني. ثم جاء في باب الجواز بحديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. أنا أقول لك ومذهب أحمد بالكراهة توفيقا بين كل هذه الأدلة نعمل إيه؟ نقول أولا يجوز للرجل أن يمشي بين القبور متنعلا عملا بحديث من؟ أنس، وعملا بأقوال أبي حنيفة والشافعي والنووي والإمام الطحاوي في شرح معاني الأثر مع الكراهة. يبقى يجوز مع الإيه؟ مع الكراهة. الكراهة عملا بحديث من؟ بشير بن الخطاب. وقال يبقى كلام الإمام الخطابي لما قال أن النبي نهى لأن هذا النعل فيه قذر أو نجس، هذا كلام معقول؟ فيه نظر لعدم ورود الدليل. قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني يكره للرجل أن يمشي بين القبور متنعلا، قال لأن هذا فيه نوع من الخيلاء والكبرياء. قال النهي في هذا كالنهي عن الجلوس على القبور. كلام الشيخ على العين والظهر، كلامه الجزء الأولاني ده صحيح، لكن الجزء الثاني فيه ايه؟ في نظر، لأن الوعيد الذي جاء في النهي عن الجلوس بين القبور لا يساوي النهي فين؟ في المشي بين القبور متنعلة، هناك فارق كبير. فكلام الشيخ في الجزء الأول ده على العين والظهر مقبول، لكن أن يشبه هذا بالجلوس على القبور هذا فيه نظر. والراجح ما أرجحه أنه يجوز للرجل أن يمشي بين القبور متنعلا مع الكراهة. والكراهة هي لإيه؟ لإيه؟ للكبرياء والخيلاء وغيرها مع الترفه وغيره، والله أعلم عنها. هذا من أداب طالب العلم. أفضل أدب في هذه الآداب أنه يجب على طالب العلم أن يخرج لعلمه الذي تعلمه ذكاء. إذا بلغك حديث عن رسول الله فافعل به ولو مر، ذا زكاة طالب العلم. إيه الفائدة أن احنا عملنا دورة سواء قرآن أو حديث أو فقه؟ هذه الدورة لها زكاة. زكاة الدورة أننا نهدف من هذه الدورة أن يخرج طالب العلم على يقين وعلى علم، أولا بالمنهج السلف، ثانيا أن يكون على دراية بسنة النبي، ثالثا إذا بلغه حديث أو آية أو مسألة فقهية في هذه الدورة أن يؤدي لها إيش؟ زكاة ولو مرة واحدة. ولو مرة واحدة نبدأ في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل له. هكذا تقرأ المنظومة تقرأ بهذا. في مرة ثانية أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. هكذا كان الناظم يقرأ المنظوم، تقرأ هكذا. فبدأ الناظم هذه المنظومة بالحمد وبالصلاة على النبي، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. أولا بدأ الناظم هذه المنظومة بحمد الله تبارك وتعالى متيمنا باسم الله لما في ذلك من خير كثير، ولما في هذه الكلمة من فضل عظيم. ليش الحمد؟ ولذلك إذا بحث طالب العلم في السنة عن فضائل الحمد وجد كثير من الأحاديث في السنة تدل على فضائله. يعني الحديث الأولاني رواه الإمام مسلم من طريق أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان إلى آخر حديث. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. واحد يقول لي هي الحمد لله ده كلمة ولا جسد ولا أعراض؟ كيف توزن هذه الكلمة في الميزان؟ أنا سأخرج عن المنظومة بس. كيف توزن؟ من يجيب؟ الحمد لله كلمة ولا مش كلمة؟ كلمة. كيف توزن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكلام النبي ليس بكذب قط، ونحن نؤمن إيمانا شديدا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم منزل مصداقا لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا إليك الايه؟ الذكر اللي هي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم من القرآن على الراجح من أقوال أهل التفسير. كيف يوزن الحمد ويوضع في الميزان؟ ونحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا بأنه هناك ميزان وله كفتان حسيتان مشاهدتان. كيف توزن؟ قال أهل العلم فالله تبارك وتعالى قادر على أن يحول هذا إلى أعراض وإلى أجساد. يعني أهل العلم قالوا الذي يوزن في الميزان الأعمال، ومنهم من قال الأجساد العبد نفسه، ومنهم من قال إيش اللي يوزن كمان الصحائف أحسن، ومنهم من قال ثواب الأعمال. ثواب الأعمال مشهور هذا، أخرج الإمام مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن. هذا ليس معي لكن أنا أردت أن أخرج لأبين للناس، ممكن أحد يكون عنده إشكال في هذا الحمد كيف يوزن الحمد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي قال قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل سكت النبي؟ لا. ثم قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سكت النبي؟ لا. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، يعني حسرة يعني. قال ولا يستطيعها البصلة اللي هم مين؟ قال معاوية من رواة الحديث السحرة. هذا هو الثواب الذي يوضع في الميزان. منهم من قال العبد نفسه، الحديث مشهور دي في الصحيح، وهذا حديث متفق عليه من حديث النبي قال إنه لا يأتي بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. هذا كاف إذا وضع في الكف فلا يزن بعكس هذا ما رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث فيه مقال لكن صححه أكثر أهل العلم بجمع الطرق. قال حديث عبد الله بن مسعود قال التقيت يوما على شجرة من الأرائك لأتتني سواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء الهواء فكشف عن ساقي. كان يعني ساق عبد الله بن مسعود رفيعا دقيقا قال فضحك الصحابة من دقة ساقي. فقال صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي. فقال صلى الله عليه وسلم لهما الضمير عاد عليه ساقي لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ومنهم من قال الصحائف. وأنتم تعلمون حديث النبي الذي رواه الإمام الترمذي في تحفة المباركة فور الأحوال قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا من المعاصي. قل له يا عبد هل ظلمك كتبتي؟ قال لا. هل لك عندنا حسنة؟ فيقول لا. هل ظلمك الحفظ؟ قال لا. قال ولكن لك عندنا حسنة. فينشر عليه 99 سجلا من المعاصي. كل سجل مثل مد البصر. مليء. أصرف على نفسه في الزنا فزنا، أصرف على نفسه في الصدق، كل شيء. قال هل لك عندنا حسنة؟ قال له. فيخرجون له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد. قال وما قيمتها أمام كل هذه السجلات؟ فإذا وضعت هذه البطاقة في كفة وهذه السجلات في كفة قال طاشت كل السجلات في الهواء. قال صلى الله عليه وسلم ولا يدخل مع اسم الله شيء. أليس الله بقادر على أن يزن الصحائف يوم القيامة في الميزان؟ ومنهم من قال إيش العمل؟ كيف يزن العمل؟ زي الحمد. الحمد لله. قال أهل العلم إن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده أعراض، هي أجسام ولا أعراض؟ أعراض، كلمات. كيف يحول الله هذه إلى أجسام؟ الله قادر على كل شيء. والدليل على ذلك أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبر وكان عبدا تقيا حول الله عمله الصالح إلى شاب جميل المنظر طيب الرائحة. أول ما يشوف الميت قل له من أنت وجهك الذي يدل على الخير؟ ماذا قال؟ قال أنا عملك الصالح. من الذي حول العمل الصالح إلى جسد؟ أليس الله بقادر على أن يحول الأجسام إلى أعراض والأعراض إلى أجسام؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن كل هذا يوزن في الميزان، فربك قادر على كل شيء. فبدأ الناظم في المنظومة بقوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل إليه. بدأ الحمد في بحديث بهذا الكلام. وطبعا لو سمعنا طالب علم لوالد فضائل الحمد في السنة حديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. هذا الحديث من ضمن الأحاديث للأمانة الحديثية التي انتقدها الإمام الدارقطني على مسلم، لكن أنا أرسل رسالة إلى كل من انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم فأقول أنت هالك، أنت لا تعرف عن مصطلح الحديث شيء، لكن الإمام الدارقطني هذا عالم، لكن من ضمن الأحاديث. فأنا أرد هذا الانتقاد قائلا كل من انتقد حديث الطهور شطر الإيمان قال إن هذا الحديث منقطع، إن حديث إيش؟ قال منقطع، وهو من رواية معاوية بن سلام عن أبيه أبي سلام عن عبد الرحمن ما أشبع عبد الرحمن بن غنم أم عن أبي مالك الأشعري. تمام؟ بالرواية من رواية مين؟ معاوية ابن سلام عن أبيه عن رواه الحديث من أبي مالك الأشعري. قال أهل العلم ما انتقده الإمام الدارقطني فيه نظر. ليش؟ قال لك لأن هذا الحديث روي تارة من رواية معاوية ابن سلام عن أبيه عن عبد الرحمن بن غنم، ده الصاق أو ده اللي انت بتقول المنقطع. وورد أيضا أن الإمام مسلم علم أن هذا الحديث روي تارة من رواية معاوية بن سلام عن أبيه أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، وتارة سمع أيضا أبي سلام من أبي مالك الأشعري. يبقى أبي سلام سمع كم مرة؟ أبي سلام مرتين، وهذا علمه الإمام مسلم في صحيح، علم أن أبي سلام سمع من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، وتارة سمع أبي سلام من أبي مالك الأشعري أيضا، وهذا ليس بنظر يعني والإشكال. ولذلك هذا الحديث حديث صحيح من الطراز الأول ولا مطعن فيه أبدا. لذلك بدأ الناظم بالحمد لأنه يعلم أن هذا من السنة، ويستحب لكل محدث أو مصنف أو يعني من بدأ منظومته أو بدأ كتاب أو بدأ تأليف يستحب له أن يبدأ بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم جميعا تعلمون هذا الحديث الذي يعني رواه الإمام أبو داود من حديث فضالة ابن مين؟ ابن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي لم يمجد أو لم يحمد الله ولم يمجد ولم يصلي على النبي، عمل النبي دعاه النبي ثم قال له ولغير، يعني هذا الكلام ليس موجها لهذا الرجل إنما له ولغير، قال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميدي أو بتمجيد ربي والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. العكس في سنن الإمام النسائي بسند صحيح أن النبي أبصر رجل لما صلى مجد الله وحمد الله وصلى على النبي دعا، وأراد النبي أن يعطيه هذه الكلمة قال له يا رجل ادعو تجب وسل تعطى. لماذا قال له النبي هذا؟ ليش؟ نعم لأنه سمعه يمجد مجد الله وحمد الله وأثنى على الله وصلى على النبي، لذلك قال له ادعو تجب وسل تعطى. ولذلك يستحب للمخاطب إذا تأهل لاستقبال الحديث أن يبدأ بالحمد وبالثناء على الله. ولذلك بدأ الناظم لهذه المنظومة بقوله أبدأ بالحمد مصليا، بدأ بالإيه؟ بالحمد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال أهل العلم يستحب، وهذا قول شيخنا الشيخ الحويني نقلته من كتابه الانشراح في كتاب الإيه؟ آداب النكاح، قال يستحب لكل دارس أو عالم أو محاضر أو محدث أو معلم حتى معلم القرآن أن يبدأ بالحمد وبالثناء على الله. طب هذا على سبيل الاستحباب ولا الوجوب؟ الناظم هذا لو قلنا واجب على الناظم في المنظومة أن يبدأ بالحمد أم على سبيل الاستحباب؟ طب إيه الدليل؟ من يقول لي أي دليل على قولنا لا يجب على الناظم أن يبدأ بالحمد وبالثناء على الله ولكن يستحب؟ فضل هذا مقبول، فضل تمام، هذا برضو مقبول. ده جميل برضو، هذا وجه ثاني. لكن هل هناك حديث ورد عن النبي؟ تفضل. تمام، خذوا الحديث. لكن هناك دليل. عارفين حديث الواهبة؟ عارفينه؟ لما قال النبي فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله، قال زوجتكاها بما معك من القرآن. النبي ذكر خطبة الحج في الحديث ده؟ ها؟ بدأ بالحمد وبالثناء على الله؟ لا. ولذلك كل من استدل على أن الحمد والثناء في بداية التدريس أو بداية كذا أو بداية كذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب قال عملا بحديث الواهبة فهو قرينة صرفت أمر الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أجمل كلام. لذلك نقول إنما صنع الناظم هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، تمام كده؟ قال أهل العلم ويستحب أيضا كما صنع الناظم أن يبدأ بالحمد عملا بحديث عبد الله بن مسعود أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود علمنا النبي خطبة الحاج فقال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بعض الناس بزود الفاظ، لكن هذا في بعض الروايات، أقول إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهناك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد لله إيش؟ نحمده. فجمعا بكل هذه الطرق يستطيع الطالب أن يوفق هذا جمعا بين كل هذه الطرق فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم من السنة أيضا كما صنع النبي أن يقرأ بثلاث آيات كما ورد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تمام، يا أيها الناس نفس النظام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فأهل العلم قالوا هذا على سبيل الاستحباب، في حديث ابن مسعود بدأ النبي بهذه الآيات، الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الآية الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعض الناس ممكن يقول لك أنا ممكن أغير، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ممكن يغير في الآيات، هو لا مانع الآيات على سبيل إيش، لكن أنا أقول الأفضل لطالب العلم أو المحدث أن يسير على نهج النبي، هذه السنة، ده سنة ولا مش سنة؟ الأفضل إيش؟ الاتباع، الأفضل الاتباع. ويعني يأسفني ويعني أصاب أنا بالحزن عندما أسمع بعض الطوائف يقولون إن يعني جماعة السلفيين دم جايبين الكلام دي منين؟ أي يعني خطبة يبدأ بالحمد إن الحمد لله، إيه؟ إيه الحديث اللي ورد في هذا؟ ضعيف، ضعيف. إيه اللي عرفكم في الضعيف؟ ها؟ إيه اللي عرفكم في الحديث الضعيف والحديث الصحيح؟ يقول بعض الإخوان إخواننا يعني المحترمين إن حديث عبد الله بن مسعود ضعيف، وإن هذا الحديث يعني روية من طريق أبي عبيدة عن أبيه بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه مين؟ أبيه مين؟ ابن مسعود. وهذا الذي استدل به هؤلاء على تضعيفهم لهذا الحديث، قالوا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. طب مين اللي قال هذا؟ أنا أقول لهم بقى إذا ما كنتش عارفين، أنا عرفت الإمام النسائي والذي قال بها، قال الإمام النسائي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، لكن هذا الكلام فيه نظر. ليش فيه نظر؟ قال أهل العلم رواه البيهقي والترمذي وابن ماجة من طريق أبي الأحوص، وقد تابع أبو عبيدة في هذا الحديث، حتى أعجبني ما قاله شيخنا أبي إسحاق في تعليقه على هذا الحديث قائلا وكلا الحديثين اللي هو الحديث الأصلي والحديث الايه المتابع، حديث أبي عبيدة والتابع لمين؟ أبي الأحوص، قال وكلاهما صحيح. ليش؟ وكلا الحديثين صحيح. قال لأن إسرائيل، إسرائيل ده ابن مين؟ ابن مين؟ أبو إسحاق السبيعي أحسن. قال لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق عن أبيه يعني عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوع. وبهذا زال الإشكال. يبقى أنا لما أقول الطريق الأول طريق مين؟ افهم الحديث. ما عاوزك ما تعرفش كده لا، لا تسمع الحديث وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الحديث فيه علم. فالإمام النسائي قال أبو عبيدة لم يسمع من أبي. أقول له معاك كلامك جيد، لكن هذا الكلام فيه نظر. هذا الولد الصغير هذا فيه نظر، أخرجه من الفصل يا محمد، هذا الكلام فيه نظر. فنقول هذا الحديث له متابع من رواية مين؟ أبي الأحوص. وإسرائيل جمع هذا كله وقال ابن إسرائيل عن مين؟ عن أبيه أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة الاثنين عن مين؟ عن عبد الله بن مسعود مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يعلمنا خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر الحديث. ثم أمرنا أن نقرأ بثلاث آيات على الحديث. تمام؟ هذا الحديث بهذا الذال الإشكال الذي أشار إليه بعض الإخوة. قال الناظم مصليا على محمد الخيري نبي أرسلا. بدأنا بالحمد. قال الناظم في الجزء الثاني من المنظومة من البيت قال مصليا على محمد الخيري نبي أرسلا، مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم من أجمل الأحاديث. ولماذا بدأ هذا الناظم المنظومة بالصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعلمه بأنه من السنة أن يبدأ أيضا بالصلاة والسلام عند تدريسه وعند قراءته وعند محاضراته. ولذلك قال أهل العلم يستحب لكل مدرس ولكل محدث ولكل صاحب منظومة أن يبدأ بالصلاة والسلام على رسوله. أجمل حديث ورد في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذهب ربع الليل خرج النبي عليه، فقال جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي يا رسول الله أنا أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من الصلاة؟ شوف الناظم بدأ بالصلاة على النبي لعلمه بفضله. فأبي قال أنا أكثر من الصلاة عليه فكم أجعل لك من صلاتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا أبي خصص لنفسه وقت في الاستغفار والدعاء. عاوز معاذ أو عفوا أبي يجعل من هذا الوقت نصف ساعة ساعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع. قال ما شئت يا أبي وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فلما رأى أبي هذه الزيادة تلقائي على طول عاوز يزيد على الزكاة، ونحن ما زلنا نتكلم عن زكاة طالب العلم في العلم. هو يعلم أن الصلاة على النبي لها فضل كبير، فأراد أن يجعل لهذا العلم زكاة. فقال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، الساعة التي خصصها للدعاء والاستغفار كلها، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل. إيش هذا؟ فقال النبي له يا أبي إذا صنعت هذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أي ثواب هذا؟ لذلك يستحب للناظم أيضا أن يبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث من العديد في طالما إحنا في المنظومة عجيب هذا الحديث، إنما جاء من طريق أبي بن كعب، وروى عن أبي الطفيل، رواه عنه عبد الله بن محمد بن عقيل. هذا الرجل في اختلاف في الكلام، طبعا الخلاف في هذا الرجل من قبل حفظه، وهذا الرجل رواه عنه الثوري من طريق عبد الله بن الوليد معترض، قال ان هذا الحديث فيه نظر. منين؟ قال تفرد الراوي الاعلى اللي هو مين؟ عبد الله بن الوليد. قال تفرد الراوي عن الثوري في هذا الحديث، وعبد الله بن محمد بن عقيل رجل فيه كلام، كيف نرد هذا؟ اولا حديث سيء الحفظ يصل الى مرتبه الايه؟ سيء الحفظ مرتبه الحديث الحسن. ثانيا هل فعلا هذا الرجل ابن الوليد تفرد بالحديث؟ قال اهل العلم لا، انما تابعه في ذلك وكيع. عن مين؟ عن الثوري. وبهذا قد زال الاشكال في هذا الحديث. ولذلك من الأمانة أن نقول عملا بهذا الكلام الذي قاله أهل العلم في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سيء الحفظ، يصل هذا الحديث إلى مرتبة الحديث الحسن، فأقول رواه الإمام أحمد بسند حسن من طريق أبي بن كعب، ده الأفضل في إخراج هذا الحديث. قال في المنظومة وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. من القائل؟ الناظر. بدأ في الثاني قائلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، هذا الناظر. وذي إشارة من أقسام الحديث عدة، عدة معناها كثير، وحدة معناها حدوده التي يعرف بها. فأقسام الحديث كثير، لكن أنا أريد أن أعرف ما هو الذي استقر عليه أهل العلم في تقسيم الحديث. الذي استقر عليه أهل العلم في تقسيم الحديث، قسم أهل العلم الحديث إلى ثلاثة أنواع أقسام: الصحيح والحسن والضعيف. وقد كان أكثر المتقدمين يقسمون الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف، إلى أن أدخل اصطلاح الحديث الحسن الإمام مين؟ أبو عيسى الترمذي، أحسنتم جميعا. ونقل هذا الإمام تقي الدين ابن تيمية، قال أما من كان قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي اللي هو الصحيح والحسن والضعيف، وكان عندهم الضعيف نوعان، فمين الذي كان قبل الإمام أبو عيسى الترمذي؟ فالضعيف عندهم كان نوعان، ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به اللي هو في مرتبة ايه؟ الحسن، وضعيف يوجب تركه اللي هو الحديث الايه؟ الواه اللي هو الايه؟ الموضوع. ولذلك رجح اكثر اهل العلم على عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا، مذهب مين؟ الامام البخاري والامام مسلم، ونحن نميل الى هذا مطلقا لا في الرغائب ولا في الفضاء. لماذا؟ لأن هناك بديل عن هذا من الصحيح، والضعيف عندهم كما قلنا كان نوعا. أنا أريد أن أعلم لو أنني رسمت الآن رسما تطبيقيا لجميع أنواع الحديث كيف أصنع؟ أقول كالآتي: رسم تطبيق لجميع أنواع الحديث لقول الناظم وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة. أقسام الحديث كرسم تطبيقي نقول الصحيح ينقسم إلى قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والضعيف أو الحسن عفوا ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره وحسن لغيره. قال أهل العلم الحديث الضعيف ينقسم إلى أنواع: ضعيف لعدم اتصال سنده، أنواع أي ضعيف لعدم اتصال سنده؟ نبدأ من المصنف إلى النبي أو من النبي إلى المصنف كأمثال البخاري وأبو داود. نقول الحديث المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، وهناك نوع أحاديث ضعيفة لسبب غير عدم اتصال أو عدم استطاعة السنة، زي إيش؟ ها؟ زي الحديث المضاعف والمضطرب والمقلوب والمطروق والمنكر والشاذ. والنوع الثالث أحاديث مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف، قال أهل العلم كالمرفوع والمتصل والمسند والمعنعن والمؤنن والمعلق مشترك، والفرض والعزيز والغريب والمتابع والمضغط، قال بعض أهل العلم كالعالي والنازل والمصحف والمضرج وغيره. وهناك حديث موقوف ومرفوع ومنقطع ومتصل وغيره، حتى أننا لو جمعنا كل هذه الأنواع لا استطعنا أن نجمع يعني ما يقارب من 34 حديث نوع يعني أو ما يقل عن هذا، والله أعلم على هذه الأنواع، لكننا من خلال كلام الناظم سنستطيع أن نتكلم عن كل نوع على حدة. لذلك قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. ونتوقف إلى هذا إن شاء الله، وسنكمل الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله يوم الجمعة بعد صلاة العصر، والجمعة تختلف عن بقية في الأيام، في يوم الجمعة إن شاء الله بعد أذان العصر إن شاء الله. هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.